ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. هل ستختار جنة عرضها السماوات والأرض أم تختار دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ هل ستختار رؤية وجه الله الكريم أم تختار رؤية الذين يأكلون ويشربون ويتغوطون ويبولون ويحيضون؟ هل ستختار رضا الله أم رضا المخلوقين؟ ازهد في هذه الدنيا وقدم لنفسك في الآخرة وكن من المسارعين وقل لربك إليك أتيت. كلما ناديت